وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا الكاذبين. أم حسب الذين يعملون